السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول كلام نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يخلو بحبيبه، عندما يجن الليل عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يعفر هذا الوجه الشريف بعدما يتلو من كلام حبيبه، يعرض قلبه له. فكان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء التهجد بعدما يكبر دعاء الاستفتاح، فيقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. كنا توقفنا عند هذا ونكمل: ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. الله أكبر. بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيومية، ذكر هنا الربوبية، وده من باب عطف العام على الخاص. فذكر الرب سبحانه وتعالى فيقول: ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهم. زي ما تيجي تقول شبيهة لها آية الحمد لله رب العالمين، تستشعر المعنى ده، معنى الربوبية، أنك ترى إن في حق لله عليك، لأنه هو الذي رباك بنعمه، وهو الذي رباك أي خلقك، وهو الذي رباك بشرعه، فله الخلق وله الأمر. فتستشعر أن له حق عليك في شرعه، أنك تقبل شرعه وتقبل أمره، فلا يكون له شريك في الملك، ولا شريك في التشريع، ولا شريك في أي شيء. وعما تشهد أن الله هو الخالق الذي يملك الضر والنفع وحده لا شريك له، إزاي أتطلب من غيره، تطلب من غيره شيء ينفعك أو يضرك في أشياء لا يقدر عليها إلا الله. سبحان الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض. يا سلام، استدل الله بخلقه للسماوات والأرض على وجوب إفراد الألوهية. اللي خلق السماوات واللي خلق الأرض ده، بما إنه هو واحد، لابد إن قلبك ده يكون للواحد ده، وهو الرب. فمن معاني الرب الخالق، من معاني الرب المالك، فتشهد وانت بتقول الحمد لله وله لك، اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات، تشهد إن هو المالك، فتعبد الله وحده، وترى كل شيء ربنا ملكك إياه أو أعطاك إياه أو معاك هو ملك ليه. فالنهاردة عما تبقى معاك 40 مليون جنيه، ويدنهم سنة كاملة معاك، وبعدين تعرف إن عليك زكاة ربع العشر، يعني تقريبا هتقسم 40 مليون دول على 40، بتطلع 1 مليون جنيه زكاة. ليه أبطلع كده؟ لأن أنا أعبد ربا، ربا يملكني ويملك هذا المال. فالمال ده مش ملكي أنا، هو ملك لله سبحانه وتعالى، أعطاني إياه. فما بإن الذي في يدي هو ملك له، فلا أرى لنفسي أمرا مع أوامر الله، أنا ماليش أمر معاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. فأنا بتصرف تصرف العبد المملوك في مال سيده. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال اللي في إيدك، أهلك اللي تحت رعايتك، دول مش ملكك، دول أمانة عندك. عشان كده وانت بتضربي ابنك وبتمدي إيدك عليه، وانت بتمدي إيدك على زوجتك، خلي بالك الناس دي ليسوا ملكك، هذا خلق مربوب للرب سبحانه وتعالى، فما بيدك من أهل من ولد، دول كلهم مش بتوعك مش ملكك. وبالتالي إذا كنت عبد حقيقي وتستحضر يعني إيه رب مالك، لابد أن يأذن لك مالك، مالك في شيء في التصرف بالشيء، فأنت بتتصرف في الحاجة دي تصرف العبد المملوك لله. وعما تشهد أن الله رب آمر، يعني دي من معاني الربوبية، معاني الربوبية فيها ثلاث أنواع من العبودية، تشهد أن الله هو الخالق المدبر، أنه المالك، أنه الآمر والناهي السيد المطاع، هتبدأ ترجع لشرعه، ألا له الخلق والأمر، سمعناها النهاردة في التراويح، فتبدأ بقى تقول الحمد لله رب العالمين بقلب مختلف تماما. وخلينا نفصل شوية في الجملة اللي بعدها في معنى من معاني الربوبية. بيقول إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم. والله يا جماعة لو عشت القطع دي من الدعاء ودخلت قلبك، يا حما تستحضر عظمة ملك الله سبحان الله رب السماوات والأرض، فتستحضر ملك من تعبده وتعمل هذه العبادات له، بتلاقي نفسك في حتة تانية خالص. فالمؤمن وهو بيقول الدعاء ده يشهد انه جندي للملك الحق، ربنا اللي اختاره جعله عبد لي عامل من اجله، ساعي لنصرة الشرع، مجاهد لإعلاء كلمة الله. هيبدأ يستحضر المعنى ده، ان ربي ملك السماوات والأرض، انت ملك السماوات والأرض. فالأعداء أستحضر أنهم في قبضة الملك، لا يخرجون أبدا طرفة عين عن قبضة الملك. ولو شاء الله أن يأمر الأرض أن تبتلع هؤلاء لفعل، أن يأمر البحار بإغراق هؤلاء لتم، إن السماء ترميهم بشهب لتم. الله أكبر. لكن ربنا قادر، رغم أنه قادر ومع ذلك يملي لهم وأملي لهم، إن كيدي متين. فلمتانة كيده سبحانه وتعالى وعظيم ملكه وهوان الكفر عليه وهوان الدنيا كلها لأنها لا تساوي جناح بعوضة، لأجل كل ده أعطاهم ومكن ليهم، ليه؟ ليبتلي عباده المؤمنين بهؤلاء، كما قال الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وأكون فاكر أن الله يغيب عن المشهد، فتستحضر وأنت بتقول أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، قد إيه التقديرات دي كلها لا تخرج عن يده سبحانه وتعالى، وأن ألقى المؤمنين في وسط الأعداء، وما فعل ذلك إلا لأنه يعلم كرامة المؤمنين عنده ويعلم قوة المؤمنين، لأن الله لا يلقي أو لا يلقي الله سبحانه وتعالى هؤلاء في وسط أعدائهم إلا هو يعلم أنهم أقوياء، وسيخرج من قلوبهم عبادات يباهي بهم الملائكة. فالمؤمن عما يشهد هذه المعاني قلبه يقوى، ويستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن قال فإذا أحببته كنت سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يا سلام، بالله عليك ما الظن بواحد بس على وجه الأرض في جند الله حقق المعاني دي أو رزق أنه يسمع كنت سمعه الذي يسمع به. لا تقف السماوات والأرض أمام هذا العبد، الله الذي سبحانه وتعالى أسمع هذا الإنسان وهو الذي بصر هذا الإنسان، وليس فقط يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه. إيه الجمال ده يا جماعة؟ إيه الراجل ده؟ يبطش بالله ولله فيبطش بالله مستعينا ولله مخلصا، ويمشي بالله مستعينا ولله مخلصا، ويسمع بالله ولله معنى حتة تانية خالص، سبحان الله. فالمؤمن يستحضر وهو بيقول الكلام ده: لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ما يغترش بأي قوة باطل لأنها لا تملك. الباطل لمدة يبقى فيه متسلط وانتهى، ومدة إيه؟ ظاهرة في الأرض تتلاشى، يبدو للناس أنه الملك وأنه القوة الوحيدة زي عاد كده. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، لأنهم عاشوا وقت كان هم النجوم يعني، فقالوا إيه؟ وقالوا من أشد منا قوة. ياه، في وقف هنا، في صلي يعني، في هنا وقف، بتقف كده بقلبك كده، بتدي قلبك كده مساحة من الاستمتاع باللي جاي. انت واخد بالك هم قالوا ايه؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. والله دي حقيقة احنا محتاجين يوميا بل لحظيا نذكر قلبنا بيها، حقيقة الكل مبصر لكنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ بص اتفرج، سبحان الله. سير يا أخي في الأرض، شوف ما صنع الله بقوم نوح، ما صنع الله بقوم عاد، ما صنع الملك بثمود، الملك بقوم لوط. لما تعيش الحاجة دي وتقول الدعاء ده وتحضر في قلبك، تشهد ان كل يوم في زوال ملوك الارض، وتبدا تشوف فين الملوك، واحنا شفنا. فعشان كده وانت بتقول لك الحمد انت ملك السماوات والارض، ما بتغترش باي ملك زائل، خلاص كل ده بتنساه، سبحان الله. عما تشهد هذا بتلاقي قلبك في حتة تانية، ما عادش يجزع من هزيمة أو ضعف أو كسر. ليه؟ لأنه خلاص الملك هو الذي أمر بذلك اختبارا لجنده، فما عادش عندي أزمة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، بإذن الله الملك، وليعلم المؤمنين. في لمح البصر كل حاجة تتغير، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الآخرة، لا في الحياة الدنيا الأول، ويوم يقوم الأشهاد. فده وعد، هو وعد للمؤمنين عموما، مش للمؤمنين حضرتك، لا هو المؤمنين في المجمل هينتصر، حضرتك منهم الله أعلم. ولذلك يا جماعة ذكر ملك الله متكرر معانا في الأذكار، من أول ما تصحى أصبحنا وأصبح الملك لله. لأن أنا عم أول ما أصحى من النوم أدرك تماما أن الملك لله، عمري ما همد إيدي في حرام عشان أخد حاجة من ملكه لم يكتبها لي الرزاق، سبحان الله. طول ما أنت تيجي تقول الأذكار هتلاقي حضور الملك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الله أكبر. تيجي تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. عرفوا بقى أن سورة الملك بتخلص في القبر ليه؟ لأن فيها تبارك الذي بيده الملك، معنى محتاج يوميا تشربه، ويوميا يعني محتاج روحك تتنفس المعنى ده فأنت تقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تستشعر قلبه بقى الواسع ده اللي ربنا شرحه، وهو بيقول له إيه؟ اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. فكل صراع مع باطل يستحضر النبي هذا المعنى، فلا يستغني عن المعنى ده في صراعه مع الباطل، لأن في فتن في محن، وربنا بيقدر أقدار معينة، فلا يغره تقلب الذين كفروا في البلاد. وإن أي تقدير من سفك الدماء والإفساد في الأرض والكلام ده كله، يعلم أن الملك يريد مع هذا التقدير أن يخرج ناس يحققوا ما قاله الرب للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. في ناس هتخرج عندها عبادات تانية خالص ومعاني تانية خالص. فأنت بتقول المعنى ده تستشعر أنك من جند الله، وجند الله غالب، وهو الملك الذي يؤخر النصر عنهم، لأنه يحب أن يرى تضرعهم، يحب أن يرى انكسارهم له، يحب أن يرى صبرهم وثباتهم، يحب أن يسمع دعاءهم، يحب أن يرى تضحية هؤلاء وبذل هؤلاء. يحب يا جماعة، أحيانا الوالد يحط ولاده في اختبار، تلاقي والدك يتصل بيك يقول لك يا ابني أنا مزنوق محتاج 50,000 جنيه، أو يكتب على الجروب كده. فسبحان الله، إيه اللي يحصل؟ فيختبرك، يقول لك أمسك عليك، أنا يا ابني كنت بشوف بس مين فيكم اللي جاهز، ولله المثل الأعلى، الله يعلم مين فينا الصابر ويعلم مين فينا اللي هيوفق، ولكن يظهر هذا العلم من خلال الاختبار سبحانه وتعالى، يظهره للمسلمين. فالله يحب أن يرى التضرع وافتقاره، فيحب الله إنك تفعل هذا الأمر فتثبت أمام الجميع أني جند من جنود الملك الذين اصطفاهم واجتباهم وهداهم، ولا أتسخط ولا أقول إلا ما يرضي الرب. اللهم لك الحمد، أنت ملك، أنت ملك. يعني ملك يا جماعة، الكلام ده ينفعش تقوله ببقك بس، لازم يكون في قلبك ولسانك بيغرف زي المعلقة كده من حلة القلب، فلازم لسانك بيغرف من جوه. فعما ابنك يموت أو يتأذي أو يحصل له حاجة أو يروح المستشفى، تبص فوق وتقول له لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وابني ممن فيهن، أنت ملك ابني، ابني أنت خالقه وأنت مالكه، أنا أحمدك يا رب على أي قدر ستقدره على هذا، فالعبد عبدك والخلق خلقك وأنت مالكهم وأنت سيدهم، لك الحمد حتى ترضى وبعد أن ترضى، وأعني يا رب على الثبات والرضا بما تقدر. المعنى ده عما تستحضره، لو استحضرته يحصل لك شهود في قلبك مختلف تماما، تصغر الأرض في نفسك باستحضار المعاني، وتحس انك ارتفعت عالي قوي عن أهل الأرض. عشان كده تبدأ تقول أول ما تعيش الملك، الشعور الملك ده، لازم تلاقي لسانك بيقول ولك الحمد، أنت الحق، أنت الحق. والله إحنا نحمد ربنا إن هو الحق المتحقق. قالت رسلهم أفي الله شك؟ ما ينفعش. أنا تجربتي مع الملحدين لم أجد ملحد صافي، هو في الاخر خالص في صدمه ما، في حاجه ما، لكن سبحان الله ما لقيتش واحد صادق في الحاده. ممكن تكون دي تجربه خاصه، بس ده اللي انا قابلته في حياتي. افي الله شك فاطر السماوات والارض، سبحان الله. فانت بتقول ولك الحمد انت الحق، كل من سواه كان عدما وكان هو الحق، كل من سواه يذوق الموت ويبقى الحي الحق لا يموت، كل وجود سوى وجوده فهو ممكن ناشئ عن عدم وزائل إلا أن يبقيه الله. الله أكبر، سبحان الله. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربه. الله أكبر، حتى الدخول ده بإذن الله، مش عشان الجنة فتحت انت هتجري، لا. فعما العبد يشهد أن الله هو الملك وأن الرب هو الإله الحق، وأن كل ما دون من آلهة وأرباب هي الباطل، هيبدأ بقى يعيش معاني دي. يا جماعة ميزة الأدعية، بصوا يا جماعة، أدعية النبي، ودي من ضمن الأوراد، يعني ما عرفش بقى أسميها، بس دي من ضمن الحاجات في التدبر اللي منكم يوفق يعملها بقى، إن ياخد أدعية النبي ويدور على الترجمة ليها من القرآن. يعني يا ترى ما الذي كان في قلب النبي من تفاعل مع القرآن فنطق بهذا الشهد؟ فعما يقول له ولك الحمد أنت الحق، تلاقي آيتك آية الحج، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فأول ما تعرف ولك الحمد أنت الحق، تعرفها بقلبك وتشهدها، خلاص بقى تتخلص من جاذبية الأرض، تتخلص، تحس كده، عارفين الجاذبية، تحس كده أن ما عادش فيه جاذبية الأرض معاك، جاذبية الشهوات ما عادتش عالية، خلاص المغناطيس بتاع الأرض ما عادش شغال زي الأول، مغناطيس الشهوات والشبهات ما عادش عالي، لأن الحياة دي عاملة زي موج البحار، كل يوم في ناس بتغرق، كل يوم بتشفط ناس. فأنت أول ما تعيش المعنى ده خلاص بقى روحك طلعت سافرت. فالعبد عما يشهد ولك الحمد أنت الحق، روحه تنطلق، ما عادش تخلد في الأرض. ليه؟ لأن الحق قال له بلاش تخلد للأرض وتتبع هواك، اطلع هنرفعك بآياتنا ولو شئنا لرفعناه بها. آيات ربنا ترفعك فوق، آيات الله ترفع قلبك عن علائق الأرض دي والجاذبية بتاعت الشهوات دي. كل عما تقرب من الآيات كل عما ترتفع وترتفع وترتفع، سبحان الله، وتبدأ تشوف بقى فعلا زي ما قال لبيد الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. العبد بقى يشهد كده وهو بيقول كده في التهجد: ولك الحمد أنت الحق. يبقى الدنيا دي إيه؟ يبقى ما سوى باطل، الدنيا باطلة. يعني إيه الجملة اللفظ اللي أنا قلته ده؟ يعني كل الله هو الحق، وما أثنى عليه ومدحه الله وأتى به الأنبياء فهو الحق، وما سواه ليس حق. اللي يتقال عليه باطل انتهى، هو الباطل. فتوقن إن الدنيا ديت ليست باقية وإن هي فانية، والحق من إيه؟ النهائي مش فيها. فيبدأ بقى عندك أن الله هو الحق، وجوده الحق، وما سواه هي عارية ستسترد، واحد مديك عارية وهياخدها منك، اوعى بقى تخلد إلى الأرض. فالمعنى ده أما الإنسان يعيشه هيلاقي نفسه لا يلهث وراء الدنيا عشان ياخد فتات منها، وفي الآخر ما يلاقيش السعادة. يبدأ يتحرر من سلطان الأرض، من الجاذبية اللي قاعدة تجيبه تحت وتوقعه تحت. وبعدين يروح قايل بقى: ووعدك الحق، أنت الحق يا رب. وبعدين بقى يفصل، بقى يفصل كأن النبي لما قال وعدك الحق تحس إن في جنينة فتحت فمشي فيها بقى، تحس كده لما قال كده وأنت الحق خلاص بقى حدائق ذات بهجة اتفتحت في قلبه فبدأ يسير فيها، فقال ووحدك حق وقولك الحق، بدأ بقى يشوف الحق اللي جوه، ثمار بقى بدأت القلب تقتطف هذه الثمار، الله أكبر. فيقول له ووعدك الحق، بدأ يشهد وعد الله سبحانه وتعالى الحق. الله وعد المؤمنين بالنصر والتمكين، ووعدهم في الآخرة بالرضوان والنعيم. يبدأ ينظر هكذا صلى الله عليه وسلم، ينظر أن الله صادق الوعد. يا سلام، يا أيها الناس إن وعد الله حق. فوعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالعبد يحتاج لتأكيد الحقيقة دي كل يوم، بل كل لحظة، عشان أمواج الفتن مش تاخده. وكل يوم محتاج انك تجدد المعاني دي. يا جماعه، هو ميزه اذكار الصباح والمساء عباره عن ايه؟ عارفين الناس اللي بتغسل كده يوميا؟ انت بتغسل روحك بالاذكار، ده غسيل كده، غسيل، بتغسل اي ادران حصلت بالليل، حصلت في الحياه، في احتكاكك بالدنيا، لازم بقى ترجع كده تغسلها كده وتنظف. فالمعاني دي هتلاقيها بتتكرر معاك في اذكار الصباح والمساء وفي أدعية الصلوات. تستحضر ووعدك حق، وعد الله بإقامة الساعة وجمع الأولين والآخرين في يوم القيامة، وعد ربنا بإقامة الدين. فالمؤمن هيشهده كما أشهده الله لأم موسى، كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. وعد ربنا حق في الدنيا بظهور الإسلام ومحق الكفر. محتاج انك تأكد المعاني دي في النفوس، خاصة في تاريخ الأمة الصعب اللي احنا بنمر دي. المؤمن يشهد انواع محن وابتلاءات، يعرف ان دي من وعد ربنا، فاول ما يشوفها يقول ايه؟ سبحان الله، وعد ربنا وانت الحق. اول ما يشوف كده ان في احتكاك وفي بلاءات وفي تدافع بين المسلمين وغيرهم، يقول وعدك الحق ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما أوعدنا ولا وعدنا، ده متحزبين عليكم، ده كده شكل، ده وعيد. يقول لك لا، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق وصدق الله ورسوله. وإيه بقى الكلام ده عمل إيه؟ وما زادهم إلا، مد قلبك بقى على مد الإيمان اللي جوه، إلا إيمانا وتسليما. فكان وعد الله ليهم إن مع الابتلاء ده والمحاصرة دي هيخرج معاني تانية خالص. فأهل الإيمان يرون في المحن وعد الله الذي لا يخلف، وعد الله ليهم إنهم هيزدادوا في المحن إيمان وتسليم، هيزدادوا إيمان بمزيد حب الله اللي هيفيض على قلبهم، بمزيد التصديق، بمزيد التصديق بسنته، بمزيد الرجاء في فضله. عشان كده ده كان وعد الله سبحانه وتعالى ليهم. المؤمن يشهد أن وعد الله حق في التمكين للمؤمنين في الأرض لو هم أقاموا الشرع. سبحان الله، عما نوقن بقى أن وعد الله حق ونقولها هنعرف تفاوت الموازين في أنظار الناس. طب أنت شايف الكفار مسيطرين، هو ربنا قال لك حاجة مش موجودة في الواقع؟ ألم يخبرك الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. شوف كمية النفقات اللي انفقت مثلا على سبيل المثال آخر 60 يوم على مستوى العالم كله تحارب الإسلام. ينفقون فعل مضارع يفيد الاستمرار، شغال شلالات، ليصدوا عن سبيل الله. إيه وعد الله ليا؟ عشان عم أقوله وعدك حق، أنا شايفه يا رب. فسينفقونها وتكون عليهم حسرة، صح؟ لا، قال لك ثم تكون عليهم. يقول لك دخل محمد المسجد ثم عبد الرحمن، يبقى عبد الرحمن دخل بعد فترة، صح؟ لكن دخل محمد المسجد وعبد الرحمن يبقى دخلوا مع بعض. حرف ثم ده يفيد التراخي، يعني فسينفقونها في جزء كده في الزمن هتشوفوه كأنهم انتصروا، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. شوف ربنا وعد في الآية دي، جمع لك وعد الدنيا وعد الآخرة. الوعد إيه؟ إن لابد إن هم يتحسروا على ما ينفقوا من أموال بعد ما بيعملوا كل حاجة. يقول لك إيه؟ شوف كمية المسلسلات اللي احنا عملناها والأفلام اللي احنا عملناها والمؤتمرات والكتب والروايات، يجي واحد يطلع محاضرة ولا خطبة الجمعة ولا يطلع برنامج يكسر الدنيا دي كلها. شو كمية البرامج اللي أنفقت على الإلحاد والشبهات وكده، يجي برنامج من بعض الشباب المتطوع زي صناعة المحاور أو غيره، ربنا يبارك فيهم، يقلب الدنيا. شوفوا كمية الحاجات اللي ممكن تزهد الناس عن القرآن، يجي بعض المبادرات اللي تتعلق بالقرآن زي مبادرات الدكتور حازم ولا أخونا عمرو الشرقاوي ولا أخونا الدكتور أحمد عبد المنعم، ربنا يبارك في الجميع، تكسر الدنيا كلها. ليه؟ لأن ربنا قال كده ثم تكون عليهم حسرة. الله أكبر. فالله وحده حق، إن معنى ده عما أنت تعيشه زي نفسك في حتة تانية خالص. فمن وعد الله ليك إني نقيق وإني محصك وإني هذبك وإني يغفر ذنوبك ويرفع قدرك مع هذه الآلام. وعد الله حتى ليهم هم أما يحصل لهم هنات زي ما حصل في أحد. وأنا بقول وعد الله حق لا يخلف، عمره ما هيخلف. هتجده في الأمم وهتجده في الأفراد، هتجده في خاصة نفسك، هتجده في كل أنواع الإنعام وأنواع الفضل والكلام ده كله. فعما تشهد إن وعد الله حق وإنه قد اقترب الوعد الحق، تبدأ تعمل لهذا اليوم بقى وتعمل للقاء بتاعه وتصغر الدنيا قوي قوي قوي في قلبك. لأن يا جماعة ميزة الأذكار دي بتاخدك كده زي الصاروخ وتطلقك زي الطيارة وتطلع فوق، فالحاجات بتصغر. تركب الطيارة في مطار القاهرة، تطلع تطلع تطلع تلاقي القاهرة دي لمبة بالليل، بعد كده بتختفي. هو كده برضو تلاقي الحاجات دي اختفت من قلبك، الدنيا صغرت. يقولك شفت بيقولوا ايه؟ ما انت مش شايف، انت عشان تشوف لازم تنزل قوي، لازم تعمل ايه غطس جامد قوي، تنزل تشوف الناس تحت بيعملوا ايه. لكن اما بتبقى انت عايش المعاني دي بتبقى في حتة تانية بقى، فبتصغر الدنيا في قلبك وفي عينك، بتخليها تحت رجلك، بتستعمل الدنيا كالحذاء، بس تستعمله فين؟ في الوقت بتاعه، بعد كده خلاص بقى. وتبقى شايف ان اهل الباطل كلهم بيعملوا بيلعبوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، شايفهم بيلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اللعب والخوض بالباطل امام الحق واليقين هيحصل. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فلما نقول الادعيه دي ونستحضر النبي صلى الله عليه وسلم عم يجي يقول الادعيه دي، ده مش مجرد كده حديث بيقوله بقلبه بيقضي بلسان كده وخلاص، يعني انت لك الحمد ووعدك حق والجنه حق والسعاده، لا لا لا لا، تعيش تعيش المعاني دي، مش شرط كلها تيجي مره واحده، بس تبدا تنور شويه بشويه، هتنور. عود الكبريت، عود الكبريت ده في البدايه وانت بتولعه بتلاقي لمبه صغيره كده، الولعه صغيره خالص ما تعديش عقله الصابع، بعد كده لو جبت ورقه الولعه بتزيد، بعد كده لو دخلت لو حطيت الورقه دي في حديقه تحرق الحديقه كلها، وهكذا. هي كده برضو الحاجه دي زي النور كده، يدخل قلبك هتلاقيه كده ينور حته صغيره، شويه شويه ينور اكتر، شويه شويه هيحرق كل الشبهات والظلام اللي موجود ده. ربنا ينور قلبي وقلبكم ويحفظنا واياكم بكل خير ويرزقنا العمل بهذا الامر وهذه الكلمات الرائعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يكون بكرة آخر لقاء، خلصنا الدعاء، خلصنا ما خلصناش، إن شاء الله أنتوا تخلصوا بقى مع أنفسكم، وممكن نرجع له بعد رمضان إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيراً.